طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا متصلا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم بمشيئة الله نكمل حديثنا عن مسألة أشكال القياس، القياس الاقتراني. بالأمس أخذنا أن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس اقتراني وقياس استثنائي. قياس الاقتراني أن تقترن جملة قضية حملية مع قضية حملية، يدخل الأصغر في الأكبر فتخرج النتيجة، يدخل الحد الأصغر في الحد الأكبر فتخرج النتيجة. مثال القياس الاقتراني لما أقول لك مثلا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، كل نبيذ حرام، دخل النبيذ اللي هو الحد الأصغر في الحرام اللي هو الحد الأكبر فخرجت النتيجة. ولو لاحظنا النتيجة اللي هي كل نبيذ حرام لم توجد بصورتها بنفس الصورة، لم توجد في القياس، لكن وجدت بقوتها بمادتها. المادة موجودة، يعني كلمة نبيذ موجودة، كلمة حرام موجودة، المادة اللي هو الكلمات موجودة، لكن الصورة ليست موجودة. القياس الاستثنائي ضابطه أن النتيجة تكون موجودة، النتيجة تكون موجودة، يعني موجودة يا بصورتها يا نقيضها، لا يا صورتها يا نقيضها. ودائما يستخدم فيها عبارة لكن للدلالة على الاستثناء، يعني هكذا اصطلح المناطق أنهم يستخدمون لكن للدلالة على الاستثناء. إذا قلت وين الاستثناء فيه؟ أقول لك لكن. تقول لي هل لكن من أدوات الاستثناء؟ أقول لكن الاستثناء عندهم عند العرب هو الرجوع، والثني والرجوع، فلكن فيها استدراك ورجوع على الكبرى، فيها استدراك ورجوع على الشرطية والكبرى، ولذلك سموها استثناء، سموها استثناء. طيب، اليوم أمس شرحت لكم أشكال القياس الإلكتروني، وقلت لكم أنه الشكل، إيش معنى الشكل؟ صبر أهم من وجهي. الشكل، قلنا أن الشكل هو أن ننظر إلى القياس. طبعا الأشكال هي خاصة بالقياس الإلكتروني، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع خاصة بالقياس الإلكتروني. وقلنا الشكل تنظر إلى الحد الوسط، هو تقسيم القياس من جهة مكان الحد الوسط أو موضع الحد الوسط. وصراحة نعتب على كثير من أجابه أنه وقع في إجاباتهم خاصة بالأشكال أخطاء كثيرة، مع أن الموضوع جدا مفترض يكون يعني سهل. ليش؟ أنت تنظر فقط إلى الحد الوسط، تنظر فقط إلى الحد الوسط. لما أقول مثلا كل طالب منطق كل طالب منطق يسعى لتقوية حجته، طبعا المقدم مو لازم تكون مقدمة صغيرة مثل كل مسكر خمر كل خمر حرام، مو لازم، ممكن تكون مقدمة طويلة، وممكن تكون مقدمة جملة جملة جملة طويلة، ثم تأتي بعد مقدمة ثانية طويلة ثم تخرج النتيجة. ولذلك إذا درستم إذا أخذتم ما يسمى بالتفكير الناقد عند المعاصرين، وهي مادة الآن ستدرس في المدارس ويدربون عليها، اللي هو التفكير الناقد، هو منطق، لكن ما هو القضايا قضايا مختصرة وسهلة وواضحة. يجيب لك جملة طويلة فيها أفكار، ثم يعطيك قضية ثانية فيها أفكار مترتبة على القضية الأولى، ثم يعطيك نتائج. فأنت من خلال تركيزك وتفكيرك الناقد تميز المقدمات، تميز مقدم الصورة المقدم الكبرى، تستخرج النتائج. فهنا الآن كل طالب منطق يسعى لتقوية حجته، وكل من يسعى لتقوية حجته فهو وش أعطوه كملوا لي، أنا جبت القياس وتورطت. كل من يسعى لتقوية حجته فهو كل من يسعى لتقوية فهو مناظر بالقوة، يعني فهو طالب منطق. لا، هذا خطأ. ليش؟ بنجيك الحين ليش خطأ. طيب، فهو نبيل، خلينا نقول فهو نبيل. نبيل يعني على الأقل يعني يحرص على النبل أو نبيل بالقوة. ها، كل طالب منطق يسعى لتقوية حجتي، كل من يسعى لتقوية حجتي فهو نبيل. إذن النتيجة، طبعا النتيجة كيف تطلعها؟ النتيجة الحد الوسط أحذفه، الحد الوسط أحذفه، فالحد الوسط هنا عندي يسعى لتقوية حجته، والحد الوسط هنا يسعى لتقوية حجته. هذه هي الشيء المكرر. الشيء المكرر لا أثبته في النتيجة، إنما أثبت الحد الأصغر وأجعله موضوع النتيجة، وأثبت الحد الأكبر وأجعله محمول النتيجة. وأقول كل طالب منطق نبيل. الآن هذا قياس من أي شكل؟ أروح للحد الوسط، وين موجود الحد الوسط؟ في المقدمة الصغرى موجود فيها محمول، وفي المقدمة الكبرى الحد الوسط موضوع. فما دام هو محمول في المقدمة الصغرى وموضوع في المقدمة الكبرى، إذن هذا قياس من الشكل الأول. محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى. هكذا تعرف الأشكال. الشكل الثاني وشو؟ أن يكون الحد الوسط، ما أحتاج أضرب أمثلة، أمس ضربناها وانتهينا منها. الحد الشكل الثاني، الحد الوسط محمول، محمول محمول في الصغرى، محمول في الكبرى، محمول فيهما. والشكل الثالث موضوع، موضوع، موضوع فيهما، موضوع في الصغرى، موضوع في الكبرى. الشكل الرابع عكس الشكل الأول. شوف الشكل الأول اللي هو أشرف الأشكال، محمولة في الصغرى، موضوع في الكبرى. الشكل الرابع عكس هذا، سير الحد الوسط المكرر موضوع في الصغرى، محمولة في الكبرى. ولأنه أبعد الأشكال وأضعفها وأبعد حتى عن الترتيب الطبيعي، حذفه أرسطو. أرسطو حذفه لأنه بعيد عن الترتيب الطبيعي. هذا شرحناه بالأمس، لكن وجدت بسبب كثرة الأخطاء يعني أردت أن ألمح الملاحة سريعة إلى الأشكال. الآن سندرس الأشكال هذه على التفصيل، لكن بما أن هذه المنظومة منظومة مختصرة، ولأن كثير من الدارسين حسب ما تبين لي ويعني بعض من راسلني وكذا، أنه كثير منهم أول مرة يدرس المنطق، وهذه موجهة أيضا للمبتدئين، ليست موجهة للمتوسطين ولا للمنتهين، والمنظومة صغيرة جدا، ولذلك سأتطرق إلى الأشكال باختصار. سأخذ الشكل الأول وأفصل فيه الكلام بذكر شروطه وأمثلته ولماذا هو الشكل الأشرف، يعني الشكل الأول سأهتم فيه، الشكل الثاني سيكون أقل اهتمام، الشكل الثالث والرابع سأمر عليه مرورا سريعا حتى أصل إلى القياس الاستثنائي، حتى أصل مشيت إلى القياس الاستثنائي. ومن أراد التوسع إما أن يرجع للشروح، وأنا لا أحبب له الآن أن يرجع للشروح، فقط أن يضبط اللي يسمعه، ثم إن شاء الله في دورة أخرى يأتيكم يعني أستاذ أتقن وأضبط ومنطقي أكثر مني، ويشرح لكم بالتفصيل الأشكال وشروطها. طبعا شروطها بنتكلم عنها، بس بنتكلم عنها بإيجاز، لكن يشرح لكم بتفصيل أكثر من ذلك، حتى يشرح إن شاء الله بعد ذلك ستأخذون ليس الآن، كيف تتأكد من صحة القياس، أي قياس كيف تتأكد من صحته. عندنا ثلاث طرق للتأكد من صحة القياس. طبعا الشكل الأول ما تحتاج تتأكد من صحته لأنه شكل طبيعي، شكل منطقي، شكل واضح ظاهر. لكن الشكل الثاني والثالث والرابع حتى أتأكد من صحته لابد أن أرجعه إلى الشكل الأول، فأستخدم العكس، فأستخدم العكس حتى أتأكد من صحة القياس. بعض الأحيان ما أستطيع أن أستخدم العكس، يكون عندي جزئية سالبة، وهذا خطأ أنا أخطيت فيه في التمارين، حطيتكم جزئية سالبة ثم طلبتكم منكم أن تعكسوها، هذا خطأ. الجزئية السالبة لا تنعكس، الجزئية السالبة لا تنعكس. ليش؟ أحيانا تنعكس وتسلق، وأحيانا تنعكس وتخطئ. طيب إذا صار عندي جزئية سالبة كيف أعكس حتى أرد للشكل الأول؟ قالوا لا ما نقدر نستخدم عكس. طيب إيش نستخدم؟ نستخدم شيء اسمه الافتراض. وبعض الناس شاف قضية الافتراض وقضية العكس سالفة طويلة، قال ليش ما تستخدمون قضية احنا نسميها قضية الخلف. المهم هذه كلها تدرسونها إن شاء الله في المطولات أو في المتن اللي بعد السلم، كيف أتأكد من صحة القياس. الآن أبغى أفهم ما هي القياسات وأشكال القياسات وشروط الإنتاج، كيف ينتج لي القياس هذا إنتاجا صحيحا. عندنا أول شيء يا مشايخ، أنا دائما أقول يا مشايخ، متعود أركع على الطلاب بس. طيب وين راح تصبر؟ كيف تيجي كذا؟ طيب ليش ما نجي هنا أحسن؟ خلنا نجيب هذه هنا، أيوة كذا. طيب الآن كيف أتأكد، عفوا ايش كنت بقول، ايه شروط انتاج القياس. اعطيكم الان شروط عامه تدخل في كل، شروط عامه تدخل في كل الاقيسه طبعا انا لما اقول لكم عكسها انا لا اتكلم الا عن قياس اقتراني بس، استثنائي بيجي ان شاء الله. في شروط عامه احنا نسميها هذه الشروط العامه، هذه اكتبوها عندكم، هذه ليست موجوده في النظم لكنها مهمه. الشروط العامه لكل الاشكال، الشروط العامه لكل الاشكال. الشرط الأول لابد من تكرار الحد الوسط، فقط الذي يتكرر هو الحد الوسط، الحد الأصغر لا يتكرر، الحد الأكبر لا يتكرر، الذي يتكرر هو الحد الأوسط فقط، ولا بد أن يتكرر، لأنه إذا لم يتكرر ما صحت النتيجة وما صح القياس أصلا، ولا يسمى أصلا قياس، لا يسمى قياس عند المناطق. يعني لما أقول مثلا الصلاة عبادة وكل أمر يفيد الوجوب، إيش هذا؟ إيش هذا الحين؟ هذا قياس؟ هذا كلام، هذا كلام مجمع ما في أي شيء، ما في حد وسط أستطيع أن أستخرج منه نتيجة، لابد من وجود شيء مكرر الحد الوسط. ليش؟ لأن الشيء الحد الوسط هذا هو الذي يربط ما بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، إذا ما في رابط بينهما كيف بطلع النتيجة؟ ما أقدر أطلع النتيجة. طيب أحياناً وهذه انتبهوا لها، تتوهم أن الحد الأوسط مكرر، تتوهم أن الحد الأوسط مكرر، فتجي تتحمس على طول طلع النتيجة، ولو ركزت تكتشف ان الحد الاوسط ليس مكرر. شوفوا هذا المثال، الذهب عين، الذهب عين ولا مو بعين؟ الذهب عين، وعين على وجه الحقيقه، وكل عين تدمع، هاي تدمع ولا ما تدمع؟ صح تدمع، صادق، هاي صادق ولا صادقه؟ ايش النتيجه؟ الذهب يدمع. ما في نتيجه. ليش؟ أنت توهمت الحد الأوسط مكرر، لكن هذه لفظة مشتركة. ارجعوا لدرس نسبة الألفاظ للمعاني، هنا أردت بها معنى وهنا أردت بها معنى آخر، فلم يتكرر الحد الوسط، لم يتكرر الحد الوسط. طيب هذا مثال بعض الأحيان نستهبل به على اللي يدرسوا المنطق، نقول له التمساح يتغذى بالحمامة، نقول تعال يا المشائيين يتغذى بالحمامة. المشائيين طبعا نسبة إلى مدرسة المشائية التي أسسها أرسطو. تمساح يتغذى بالحمامة، والحمامة تتغذى بالحبة، النتيجة تمساح يتغذى بالحبة. ليش ما يوجد النتيجة؟ طب في حد وسط مكرر، يعني المنطق بلوش، المنطق سواليف، مو في حد مكرر، هذا يتغذى بالحمام، الحمام تتغذى، موجود مكرر، يتغذى، ايش فيها تغذى؟ يتغذى فيها مشكله، ايش مشكله يتغذى؟ صح في مشكله هنا، في حد اوسط لم يتكرر، ما ادري بس احس. طيب وشو في حد اوسط لم يتكرر؟ الان التمساح يتغذى، يتغذى ذي راجع لمين؟ يتغذى ذي راجع لي التمساح، إذا الحد الأوسط هنا حمامة، ولما جيهني هنا يتغذى ذي راجع لمين؟ راجع للحمامة، صار الحد الأوسط الحمامة ويتغذى، وهنا حد أوسط حمامة بس، إذا ما في حد أوسط مكرر. لكن هذا من التمويهات، من التمويهات اللي نستخدمها على بعض الناس، وممكن يستخدمها كثير من الناس الذي يريد أن يقنعك بالشيء فيستخدم لك تمويهات، هذه من التمويهات، هذه من التمويهات. فلا بد من تكرر الحد الوسط، هذه قاعدة من القواعد الأساسية في أي قياس، أي شكل، الأول والثاني والثالث والرابع، لا بد من تكرار الحد الوسط. الشرط الثاني هو شرط مهم جدا، لا يتكون أي قياس لا يتألف، القياس أي قياس، الشكل الأول أو الثاني أو الثالث، أنا لما أقول لك شروط عامة يعني يدخل على جميع الأشكال، الأول والثاني والثالث والرابع، لا يتألف أي قياس من سلبين، يعني الصغرى سالبة والكبرى سالبة، لا يتألف أي قياس من سلبين، لأنه لو تألف القياس من سلبين تصير النتيجة محتملة ما ندري. أعطيكم مثال، ليس عبد الله، شوف ليس سلب، سيدا. وليس السيد بخيل. ايش النتيجه؟ الان نفيت عن عبد الله السياده ونفيت البخل عن السيد. طيب عبد الله ايش وضعه مع البخل؟ عبد الله ايش وضعه مع البخل؟ ما ندري، ما ندري. ليش؟ نفيت السياده عن عبد الله، خلاص عبد الله طلع من الساده. ولما جيت للسيد نفيت عنه البخل. طيب عبد الله ايش وضعه؟ ما ندري. ممكن يكون عبد الله بخيل، وممكن يكون عبد الله ليس بخيل. ممكن يكون عبد الله بخيل في النتيجه، وممكن يكون عبد الله ليس بخيل، ما ندري. ولان هذا القياس لا ينتج، ها اشترطوا في كل الأقيسة الا تتالف القياس من سلبين، لانه اذا تالف من سلبين سالب سالب احيانا تطلع النتيجه واحيانا لا تخرج النتيجه. جميل ولا مو جميل؟ ذهبتم، راحت الشاشه، الصوت موجود، الصوت موجود، الصوت موجود. خلاص ان شاء الله الصوره ترجع، الصوره ان شاء الله ترجع. اذا ما رجعت احسن عشان اشيل الشماغ. طيب وين راحت الصوره؟ طيب اصبر خلني اشوف ايش. اها بسم الله ما شاء الله. شوف قمت رجعت، خافت مني. طيب طيب كذا، اذا هذا الشرط الثاني لا يتالف القياس من سلبين، لا يتالف القياس من سلبين. الشرط الثالث، الشرط الثالث وهذا شرط عام لكل الاشكال، لا يتالف القياس من جزئيتين، تصير الصغرى بعض والكبرى بعض، لا يتألف القياس من جزئيتين أبدا. لماذا لا يتألف من القياس من جزئيتين؟ لأن نفس هذه ما ندري النتيجة، الحد الأكبر ينطبق على الأصغر. طب هنا السؤال، هنا بسألكم سؤال مدام رجعت الكاميرا، وين الحد الأصغر هنا؟ هنا وين الحد الأصغر؟ ليس عبد الله سيدا، الحد الأصغر، الحد الأصغر. احنا ما تدربنا على الحد الأصغر، مفترض اني حاط تدريبات على الحد الأصغر. الحد الأصغر وين؟ لا لا، افترض انه القياس صحيح، ما في اشكال، افترض انه صحيح. وين الحد الأصغر؟ الحد الأصغر عبد الله، والحد الأوسط سيد سيد، والحد الأكبر بخيل. خلاص، لو تلاحظ في هذا ما ندري انطباق الحد الأكبر اللي هو بخيل على عبد الله او عدم انطباقه. كذلك اذا صارت جزئيتين لا ندري هل ينطبق الحد الأكبر على الأصغر ولا ما ينطبق. اعطيكم مثال، يقول المثال: بعض المشاركين في دورة المنطق رجال. صادقة ولا مصادقة؟ صادقة. وبعض الرجال، وبعض الرجال ما ودي أسب، وبعض الرجال أذكياء. خلنا نمدح عشان لا تزعلون. وبعض الرجال أذكياء. الآن السؤال، أنا حكمت على بعض المشاركين في دورة المنطق أنهم رجال، رجال جميل. طيب ثم حكمت على بعض الرجال أنهم أذكياء. طيب هل هذا الذكاء اللي حكمت عليه على بعض الرجال ينطبق على المشاركين هنا ولا ما ينطبق؟ ما ندري، ما ندري، ما ندري ينطبق ولا ما. قد ينطبق قد لا ينطبق، طبعا ان شاء الله انه ينطبق عليكم يعني، لكن في المثال هذا ما ندري ينطبق ولا ما ينطبق. اقول لك مثلا بعض الانسان شاعر، وبعض الشاعر كذاب. بعض الانسان شاعر وبعض الشاعر كذاب. الآن الكذاب، الآن بعض الإنسان شاعر، حكمنا على بعض الإنسان بأنه شاعر، وحكمنا على بعض الشاعر بأنه كذاب. طيب هل هذا البعض اللي هنا بعض الإنسان الأول الحد الأصغر ينطبق عليها كذاب ولا ما ينطبق؟ ما ندري. قد ينطبق الكذب على بعض الناس وقد لا ينطبق الكذب على بعض الناس هنا، ما ندري. بعض الرجال أطباء، بعض الأطباء نساء، ما ينتج بعض الرجال النساء. ممتاز، صح، هذا جميل. إذن المقصود أنه لا بد أن يتألف القياس من جزئين، لأنه لو لا يتألف القياس من جزئين. بعض الناس كذاب، بعض الإنسان كذاب، أي أنا أتكلم عن بعض الإنسان هنا اللي حددته أنا. يعني لو افترضنا أنه بعض الإنسان شاعر، أنا أردت فيه فردين بس من الإنسان، فردين. بعض الإنسان شاعر، حكمت على فردين بس بأنه شاعر. طيب وبعض الشاعر كذاب، طيب هل ينطبق الآن على هذا الاثنين ولا ما ينطبق؟ هذا احتمال، قد طب ينطبق، ممكن ينطبق، ممكن لا ينطبق. طب لو انطبق هنا قد لا ينطبق في جمل ثانية وفي أقصة ثانية، وعليه القياس لابد أن ينطبق دائما وأبدا، القياس لابد أن ينطبق دائما وأبدا. هذه هي هذه هي الشروط العامة لكل شكل من الأشكال، استحضروها دائما عندما ندرس الأشكال. لابد أن يتكرر الحد الوسط، لا يتألف القياس من سلبين، لا يتألف القياس من جزئين. أيضا في قاعدة وهي على عامة الأشكال، أن النتيجة دائما تتبع الأخص من المقدمتين. إذا أردت أن تطلع النتيجة، دائما ما تكون النتيجة تتبع الأخص من المقدمتين. هذا مختص بأشكال القياس الأشكال الأربعة، الأول والثاني والثالث والرابع، قياس أشكال القياس الإلكتروني. طيب إذا كانت النتيجة كل وموجب، والصغرى كل موجب، كلية موجبة، والكبرى كلية موجبة، إيش بتصير النتيجة؟ النتيجة دائما تتبع الأخص من المقدمتين. شوف إيش الأخص وحطه. طبعا الأخص عندنا في الكم، الأخص الجزء بعض، وفي الكيفيات الأخص هو السالب. هنا وش النتيجة؟ هنا النتيجة كل موجب. ليش؟ لا يوجد أي خسيس، الكل الشريف والموجب شريف، فالنتيجة شريفة. طبعا هذا غالبا في الشكل الأول، هذا أحيانا ينطبق أحيانا لا. طيب إذا صار عندي كل موجب وعندي كل سالب، إيش النتيجة؟ النتيجة دائما تتبع الأخص من المقدمتين. أحسنت، كل سالب. ليش؟ لأن كل خلاص ننزل كل، لأن هي الأشرف. طيب موجب سالب، إيش الأخص منها؟ الأخص منها السالب، فننزل الأخص اللي هو السالب، فتكون النتيجة كل سالب. طيب لو صار عندي في القياس بعض موجب وكل سالب، إيش النتيجة؟ من جهة الكم بعض وكل، إيش أخذ؟ أخذ بعض. ومن جهة الكيف موجب وسالب، إيش أخذ؟ أخذ السالب. صار عندي النتيجة بعض سالب، صار النتيجة عندي بعض سالب. هكذا قالوا، وتنزل دائما الأخص من النتائج، لأنه دائما الأخص من النتائج تكون القياس هو الصادق، ينطبق على كل الأشكال. نعم غالبا هذه تنطبق على كل الأشكال، سيأتي بعض الاستثناءات الخفيفة جدا لأسباب أخرى. الشكل الأول ينطبق عليه كل هذا، الشكل الأول اللي هو أشرف الأشكال. طيب إذا عندنا بعض موجب وبعض موجب، إيش النتيجة؟ محمد المركز صح، هذا قياس خاطئ، والباقيين مشيت عليهم. ليش؟ تولي شارحها، لا يتألف القياس من جزئيتين، ما يتألف القياس من جزئيتين، وعليه هذه ما في نتيجة، لا توجد نتيجة. طبعا توجد نتيجة وأحيانا تكون صادقة، بس المناطق يقولون هذا قياس عقيم، أو بعض الأحيان ما يسمونه قياس، يقولون هذا عقيم. ليش عقيم؟ لأنه أحيانا يصح وأحيانا لا يصح، واضح؟ وتتبع النتيجة الأخص من المقدمتين. طيب الآن خلونا ندخل في الشكل الأول اللي هو أشرف الأشكال وأفضلها وأعلاها، وسنعرف الآن لماذا هو أشرف الأشكال. الآن سأدخل على شكل، لكني سأفصل فقط في الشكل الأول، وإلماح سريع على الشكل الثاني، ونمشي كالريح في الشكل الثالث والرابع، لأنه صراحة التفصيل فيها يشتت وليس مهم الآن. خلنا نأخذ الشكل الأول. الآن نكتب هنا، نقول الشكل الأول من أشكال القياس. الشكل الأول من أشكال القياس، مين يذكرني وش الشكل الأول؟ إيش الشكل الأول؟ محمول موضوع، محمول في المقدمة الصغرى، موضوع في المقدمة الكبرى. طيب شرط، طبعا هذا الشكل الآن لاحظوا معي، خلينا نجيب المثال السهل الواضح حتى نفهم القاعدة. الآن عندنا النبيذ مسكر، وعندنا هنا المسكر حرام، بعدين تطلع عندنا النتيجة. افترض أني جعلت النبيذ ألف وجعلت المسكر باء وجعلت الحرام جيم، رمزت للنبيذ بألف، رمزت بالمسكر باء والمسكر الثاني باء والجيم. طيب المناطق دائما، المناطق دائما يستخدمون هذه الرموز. ليش يستخدمون الرموز؟ دائما تجدون في كتب المنطق والأقصى وكذا تجد استخدامات الرموز، ألف ألف كل باء. على وجه اختصار هذا جانب. جانب الثاني الأهم إنه أحيانا بعض الأمثلة تشتت الدارس والطالب فيذهب إلى المثال وإلى عمق المثال وينسى القاعدة. فهم حتى يجردوا لك القاعدة، يجردون القاعدة في ذهنك وفي رأسك، يجعلوا لك الرموز، وهي ذكر الغزالي. طيب إذن القضية الأولى ألف باء، هذه المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى إيش؟ باء جيم. هذا قياس من أي شكل؟ ألف باء باء جيم، هذا قياس من الشكل الأول، لأن باء محمولة في الصغرى موضوعة في الكبرى، هذا قياس من الشكل الأول. طيب الآن سنتكلم داخل كل قياس الأضرب، ما يسمونها بأضرب القياس. إيش أضرب القياس؟ أضرب القياس هو أن تنظر إلى القياس بالنظر إلى السور والكيف، بالنظر إلى الكم والكيف. تنظر إلى هذا القياس بالنظر إلى الكم والكيف. فإذا نظرت إلى هاتين القضيتين بالكم والكيف سمي ذلك أضرباً، سمي ذلك أضرباً. الآن خلينا نشوف إيش الاحتمالات الواردة. ألف وباء إيش يحتمل؟ يحتمل أن تكون هذه القضية، طبعاً هذه الحين قضية الحالة الوحدة، فيحتمل أن تكون كل موجب، ويحتمل أن تكون كل سالب. كل موجب تقول مثلاً كل ألف باء، وكل سالب تقول مثلاً لا ألف باء. هذا كل موجب وهذا كل سالب. أو يكون بعض ألف باء، هذا بعض موجب. أو تقول ليس بعض ألف باء، هذا بعض سالب. في احتمال رابع، في احتمال خامس على ألف باء، في احتمال خامس الآن على ألف باء. ما في احتمال خامس بالنظر إلى الكم والكيف، يا كلية موجبة يا كلية سالبة، يا جزئية موجبة يا جزئية سالبة. كل ألف باء، لا ألف باء، بعض ألف باء، ليس بعض ألف باء. طيب هنا أيضا نفس الاحتمالات. إذا صار هنا عندي أربع احتمالات في القضية الأولى. القضية الثانية نفس الكلام، تقول كل باء جيم، لا باء جيم، بعض باء جيم، ليس بعض باء جيم. كلية موجبة كلية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة، هذه احتمالات. فصار هنا عندي أربع احتمالات. فإذا كانت المقدمة الصغرى تحتمل أربع احتمالات، والمقدمة الكبرى تحتمل أربع احتمالات، إذا صار القياس كامل كم يحتمل؟ نضرب أربعة في أربعة فيطلع عندي 16 احتمال. ليش 16 احتمال؟ لأن الأولى ألف باء تحتمل أربع احتمالات، كل موجب كل سالب، بعض موجب بعض سالب. الثانية نفس القضية تحتمل أربع احتمالات. طيب أربعة في أربعة، لأن الآن بركب هذه مقدمة الصورة هذه الكبرى بركبها مع بعض، فأربعة في أربعة يطلع 16، فطلع عندي 16 احتمال عقلي لهذا القياس. كل قياس من الشكل الأول ومن الشكل الثاني ومن الشكل الثالث ومن الشكل الرابع يحتمل عندي 16 احتمال. طيب السؤال هنا، طبعا أرسطو كفاكم المؤونة ودرس هذه 16 واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة إلين ما توصل إلى أن الأضرب، طبعاً هذه شو نسميها الاحتمالات؟ ما نسميها احتمالات، نسميها أضرب، نسميها أضرب. فلو قلت لك ما هو الشكل؟ تقول لي شكل القياس هو النظر إلى القياس من جهة الحد الوسط أين يوجد في القضيتين. أقول لك ما هو أضرب القياس؟ تقول لي أضرب القياس هو النظر إلى القياس من جهة الكم والكيف، من جهة الكم والكيف. لما نظرت إلى أضرب القياس هذا وجدت أنه يحتمل 16 ضرب. طيب السؤال، لما درس أرسطو هذه 16 ضرب، الآن مستحيل ندرس 16 حنا الآن، لأنه دراسة 16 هذه يمكن تأخذ لك فيها سنة حتى تتأكد منها. لما درس أرسطو هذه 16 ضرب وال16 احتمال والضرب، وجد أنه لا يصح إلا 4 أضرب فقط. وقال لك قاعدة، إذا وجدت قياسا، أي قياس في الدنيا مواده الذي أدخلته مواد صحيحة ومشيت على هذه الأضرب الأربعة المنتجة التي سأذكرها لك، فإن قياسك لا يمكن أن يخطئ أبدا من هنا إلى يوم القيامة، بشرط أن تكون المواد اللي تستخدمها مواد صحيحة. ما تجيب لي مواد خاطئة، قضايا خاطئة كاذبة، ثم تقول لي والله طلع النتيجة مو صحيحة. طيب نسأل أرسطو، نقول له يا أرسطو ويش هي الأضرب المنتجة، ما هي الأضرب الصحيحة؟ يقول لك شوف، إذا أردت أن تكون قياسا صحيحا فعليك بشرطين اثنين، إذا أردت أن تكون قياس صحيح من الشكل الأول عليك بشرطين اثنين بس، سوي الشرطين ذي اثنين وإن شاء الله كل قياساتك صحيحة. وش الشرطين الاثنين؟ قال الشرط الأول أن تكون الصغرى موجبة، الشرط الثاني أن تكون الكبرى كل. ياتني كتبت هنا فوق، خلني اكتبها فوق عشان نطبق تحتها، معلش. هذه نكتب عليها شروط انتاج الشكل الاول، شروط انتاج الشكل الاول. واحد، الصغرى موجبة. اثنين، الكبرى كل. الصغرى موجبة، الكبرى كل. لما نطبق هذين الشرطين على 16 ضرب و16 احتمال، لا يخرج عندي إلا 4 احتمالات و4 أضرب بس. شوفوا الضرب الأول، المقدمة الصغرى كل موجب، المقدمة الكبرى كل موجب. نطبق الشرطين ولا ما نطبقه؟ الصغرى موجبة، الصغرى موجبة صح، الكبرى كل، الكبرى كل صح، الشرط موجودة. هذا احنا نسميه الضرب الأول، الضرب الأول في الشكل الأول اللي هو ايش؟ كل موجب مع كل موجب. طيب ايش بتطلع النتيجة؟ ايش بتطلع النتيجة؟ تطلع النتيجة كل موجب. نضرب مثال عليها، كل بر مكيل، كل بر مكيل، مكيل يعني يباع بالكيل، يعني بالصاع مو بالكيلو، هذا خطأ يخطئ في كثير من يدرسون الفقه، الكيل يعني الصاع، كل بر مكيل يعني يباع بالمكيال الصاع، كل بر مكيل، وكل مكيل ربوي. طبعا هذه قاعدة الحنابلة إن المكيلات يجري فيها الربا. النتيجة موجبة كلية، احذف الحد الوسط، احذف المكيل، هذه هي المكررة، شفتها؟ هذه المكررة احذفها، وكل كل نزل كل، إيجاب إيجاب نزل إيجاب، بر رب بر خله موضوع لأن هو الحد الأصغر، والربوي هو المحمول، فقول كل بر ربوي. هذا قياس من الشكل الأول، وهو اجتمع فيه شروط الإنتاج، هذه نسميها حنا شروط إنتاج القياس، الصغرى موجبة، الكبرى كلية. لو لاحظنا هذا القياس نجد أنه قياس منطقي صحيح عقلي، لأن لما حكمنا على، طبعا خلاصة هذا الشكل هو حكمك على الأعم هو حكمك على الأخص، حكمك على الأعم هو حكمك على الأخص، هذه قاعدة عقلية واضحة سهلة. يعني مثلا أنا لما أحكم على جميع العبادات أنه يشترط فيها الإخلاص، إيش بيصير؟ بينزل هذا الحكم على إيش؟ على جميع أفراد العبادة مباشرة، ينزل الحكم على جميع أفراد العبادة. فأنت لما تحكم على الأعم ينزل الحكم على جميع أفراد الأخص. فلما حكمنا على المكيل وهو أعم من البر، لما حكمنا على المكيل أنه ربوي، نزل الوصف الربوي الذي وصفت به المكيل، نزل وصف الربوي على البر. فلما حكمت على الأعم الذي هو المكيل بوصف الربوي، نزل وصف الربوي على البر. نزل وصف الربوي على البر. هذا عموم وخصوص مطلق. هذا الضرب الأول وهو أفضل الأضرب. لو أردنا، لو تذكرون الأشكال، أشكال درسناها، أشكال البيانات، لو أردنا أن نجعل هذا القياس الذي أمامكم في شكل، سنجعل دائرة لي نسميها دائرة البر، ونجعل دائرة نسميها دائرة المكيل، ونجعل دائرة تحتها كذا نسميها دائرة الربوي. هذه المنطقة التي ينفرد بها المكيل نسميها منطقة واحد، وهذه المنطقة المشتركة ما بين البر والمكيل نسميها منطقة اثنين، وهذه المنطقة التي ينفرد بها البر نسميها منطقة ثلاثة، وهذه المنطقة التي يشترك فيها الربوي والمكيل هذه نسميها أربعة، وهذه المنطقة التي يشترك فيها الجميع نسميها منطقة خمسة، وهذه المنطقة التي بين البر والربوي هذه نسميها منطقة ستة، وهذه المنطقة التي ينفرد بها الربوي نسميها منطقة سبعة. نطبق القياس. كل بر مكيل، كل بر مكيل، كل دائرة البر تدخل تحت دائرة المكيل. إذن أي شيء ينفرد به البر لا يدخل في المكيل يحذف. إذن هذا كله سيحذف، لأني أنا قلت كل بر مكيل سأدخل البر ودائرة البر في المكيل، إذن سأحذف هذه، سأحذف هذه كلها. وأيضا هذه منطقة اثنين، طبعا خلاص يصير البر الآن لم ينفرد بشيء ودخل مع المكيل. ثم حكمت على كل المكيل بأنه ربوي، كل المكيل بأنه ربوي. طبعا لا، أيضا هذه المنطقة سأحذفها، هذه المنطقة سأحذفها لأنها منطقة مشتركة، لا يوجد منطقة مشتركة ما بين البر والمكيل، بل البر دخل في المكيل، سنحذف المنطقة. طب ثم حكمت على المكيل كله بأنه ربوي، سأدخل دائرة المكيل كاملة في تحت دائرة الربوي، فأحذف منطقة رقم واحد. فحذفت منطقة رقم واحد، بقي عندي منطقة رقم سبعة اللي هي منطقة الربوي، والجميع دخل البر والمكيل، وهذا جميع دخل. طبعا هذه المنطقة رقم ستة أيضا ستحذف، لأنه لما البر دخل في المكيل حذفنا منطقة رقم ستة وحذفنا منطقة رقم خمسة. لماذا حذفنا منطقة رقم ستة؟ لأن جزء من البر وهو داخل في المكيل. لماذا حذفنا منطقة رقم خمسة؟ لأنها جزء من البر ودخل في المكيل. بقي عندي منطقة سبعة ومنطقة أربعة. هل يوجد منطقة أربعة؟ هل يوجد منطقة أربعة؟ هل يوجد اشتراك ما بين المكيل والبر؟ لا، نحذفها، لأنه كل المكيل دخل في البر، إذن لم يبقى عندي إلا منطقة سبعة. طيب الآن نرجع للأضرب. الضرب الأول كل موجبة وكل موجبة يساوي كل موجبة. الضرب الثاني كل موجبة، الضرب الثاني كل موجبة مع كل سالبة، وش النتيجة؟ وش النتيجة؟ كل موجبة مع كل موجبة تطلع كل سالبة. كل صوم شرعي عبادة، ولا شيء من العبادة يصح بلا نية. كيف أطلع النتيجة؟ أحذف الحد الأوسط المكرر. الحد الأوسط عبادة، عبادة هذه أحذفها، فيصير عند النتيجة كل سالب. النتيجة كل سالب، كيف بتصير النتيجة؟ النتيجة بتصير لا شيء من الصوم الشرعي عبادة. طب لو بخليها بطريقة الرموز سأقول مثل إيش؟ كل ألف باء، لا شيء من باء جيم، إيش النتيجة؟ إذا كان كل ألف هو باء وباء لا علاقة له بالجيم، إذن النتيجة إيش؟ النتيجة أنه ألف لا ألف جيم. إذا كان كل ألف باء وباء لا علاقة له بالجيم، إذن الألف لا علاقة له بالجيم، لا ألف جيم ليس ألف جيم. هذا أيضا من الضرب الثاني، الكلية الكلية الموجبة. وش المشكلة؟ وش عندك؟ وش مشكلتك يا عاصم؟ وش عندك مشكلة؟ كل صوم شرعي عبادة، ولا شيء من العبادة يصح بلا نية، لا شيء من الصوم الشرعي يصح بلا نية. وش المشكلة؟ وش المشكلة؟ في صوم يصح بدون نية؟ وش مشكلتك؟ لا شيء من الصوم الشرعي يصح بلا نية، صح؟ وين المشكلة فيه؟ إذا كل صوم شرعي عبادة، ولا شيء من العبادة يصح بلا نية، لا شيء من الصوم الشرعي يصح بلا نية. كتبت عبادة بالغلط، وين؟ هنا؟ ها، لا شيء من الصوم الشرعي يصح بلا نية، أي آسف. طيب هذا الضرب الثاني. طبعا لاحظ، هل الشروط منطبقة؟ الصغرى موجبة، الكبرى كل، إذا الشروط منطبقة. الضرب الثالث الذي تنطبق فيه الشروط، بعض موجب مع كل موجب. يلا مين أعطيني مثال؟ أعطوني مثال أنتم. تعبت أنا، أعطوني مثال. بعض موجب وكل موجب. بعض الإنسان حيوان، طبعا هذه ممتاز، هذه الأمثلة السهلة أفضل. بعض الحيوان، بعض الإنسان، ولا إيش؟ إشكال. بعض الإنسان حيوان يقول إيه، بعض الإنسان يقول بعض الإنسان حيوان وكل حيوان. وش فيه كل حيوان؟ إيش؟ كل حيوان جسم. النتيجة بعض وكل، تنزل النتيجة بعض. موجب النتيجة موجب. إيش تطلع النتيجة؟ بعض الإنسان جسم، صح؟ نتيجة صادقة، بعض الإنسان جسم، نتيجة صادقة. بيجيني واحد الحين منكم كذا ينقز يقول لي طيب والإنسان الثاني إيش وضعه اللي مو مذكور؟ نقول له لا، ما لنا دخل، إحنا ما نأخذ في المنطق بالمفاهيم. الضرب الرابع والأخير من الأضرب المنتجة، وش باقي معنا من الأضرب المنتجة؟ أن يكون بعض موجب وكل سالب. أقول مثلا بعض الإنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان حجر. طبعا النتيجة هنا كيف أعرفها؟ بعض وكل، بأخذ إيش؟ إذا كان عندي بعض وكل بأخذ، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان عندي بعض وكل بأخذ بعض، وإذا كان عندي إيجاب وسلب أنزل السلب. صارت النتيجة بعض الإنسان حيوان، لا شيء من الحيوان حجر. صارت النتيجة ليس بعض الإنسان حجر، صح؟ ليس بعض الإنسان حجر، صح؟ هذه نتيجة صادقة. مثالها بعض العبادات صلاة، لا شيء من الصلاة تقبل النيابة، إذن ليس بعض العبادة تقبل النيابة. هذه هي الأشكال، هذه الأشكال المنتجة. طيب خلونا الآن نقول يا أرسطو اسمح لنا، خلي أي شرط من الشروط هذه يختل، وخلنا نجرب نشوف هل تصدق ولا ما تصدق. طبعا لن نستخدم إلا قضايا صادقة. لن أستخدم إلا قضايا صادقة. الآن أنا عندي الشرط الأول أن يكون موجبة. أريد الآن سأضرب لكم مثال اختل فيه الشرط الأول، يعني سأجعل الصغرى سالبة. فسأقول لا شيء من الكافر يدخل الجنة، لا شيء من الكافر يدخل الجنة، لا شيء من الكافر يدخل الجنة، وكل من يدخل الجنة يحبه الله. وش النتيجة؟ كيف أطلع النتيجة؟ هنا سلب وهنا إيجاب، النتيجة بتصير سالبة، وهنا كل وهنا كل، إذا النتيجة بتصير كلية سالبة. لأن هنا كلية سالبة وهنا كلية موجبة، النتيجة كلية سالبة. بتقول إيش؟ لا شيء من الكافر يحبه الله. أفا أفا، طلعت النتيجة صح. الآن أنا ما طبقت الشرط الأول اللي هو أن تكون الصغرى موجبة، أنا خليت الصغرى سالبة، أنا خليت الصغرى سالبة واختل عندي الشرط الأول، ومع ذلك طلعت النتيجة صادقة. إذن إيش؟ إذن المنطق كلام فاضي صح؟ إذن المنطق كلام فاضي صح؟ طب ليش؟ طلع النتيجة صادقة. يقول لك أنا ما قلت لك إن بتطلع النتيجة دائما كاذبة، أنا قلت لك أحيانا تطلع صادقة وأحيانا تطلع كاذبة. وسأضرب لك نفس المثال هذا، بأخلي الأولى كلية سالبة وبتطلع نتيجة كاذبة. سأقول لا شيء من الإنسان حجر وكل حجر جسم، إيش النتيجة؟ الآن لاحظ كلية سالبة وكلية موجبة، النتيجة كلية سالبة لأنه سلب مع إيجاب يطلع سلب. بتقول ليش؟ لا شيء من لا شيء من الإنسان حجر وكل حجر، الحجر هو المكرر، احذف المكرر، تقول لا شيء من الإنسان جسم. كاذبة ولا مو كاذبة؟ كاذبة ولا مو كاذبة؟ كاذبة، لا شيء من الإنسان جسم كاذبة، كاذبة. إذا شفت أحيانا لو اختل عندي الشرط الأول أحيانا تصدق وأحيانا تكذب. طب شفت المثال هذا؟ لا شيء من الإنسان حجر وكل حجر جسم، الآن طلعت النتيجة كاذبة صح؟ طب أنا أقدر أشيل جسم ذي وأخلي مكانها وكل حجر جماد وبتطلع النتيجة صادقة، كل حجر جماد. تقول لي إيش؟ لا شيء من الإنسان جماد، صادقة ولا مو صادقة؟ صادقة. شفتوا كيف؟ إذا لو اختل عندي الشرط الأول اللي هو أن تكون الصغرى سالبة، لو اختل عندي الشرط الأول اللي هو أن تكون الصغرى موجبة، هذا الشرط لو اختل أحيانا تصدق وأحيانا تكذب، ونحن في المنطق لا نريد إلا القضايا الصادقة 100%، قضايا الصادقة 100%. طيب الآن يا مشايخ أنا عندي أبغى أعلمكم بس كيف تكتب أو كيف تكتب أي قياس لأي دعوة عندك. الآن أنت عندك مطلوب، طبعا المطلوب ذكرت لكم أن المطلوب هو الدعوة. أنا عندي مطلوب، عندي دعوة، أجعل هذه الدعوة موضوعها حد أصغر. يعني مثلا أنا عندي الآن مطلوب أريد أن أصل إليه اللي هو الوضوء يحتاج لنية. أنا كحنبلي أرى أن الوضوء يحتاج لنية، وأخالف مين؟ مين أخالف؟ مين اللي يقول الوضوء ما يحتاج إلا نية؟ الحنفية. طيب أنا الآن هذه الدعوة اللي عندي أريد أن أقيم عليها دليل من الشكل الأول حتى أصل إلى هذه القضية. الآن هذه الدعوة عندي الوضوء هو الموضوع ويحتاج لنية هي المحمول، هي المحمول. الموضوع هذا لازم يصير حد أصغر، والمحمول هذا بيصير حد أكبر، لكن أربط ما بين الوضوء ويحتاج إلى نية بواسطة، أسمي هذه الواسطة، أسمي هذه الواسطة الحد الأوسط. طبعا أول شيء أجيب قاعدة عندي مسلمة في الفقه، وهي قاعدة أن كل عبادة تحتاج لنية. هذه القاعدة هي من القواعد عندي المسلمة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم أطبقها بتحقيق المناط على الجزئي اللي هو الوضوء، وأقول الوضوء عبادة، وصار كذا عندي قياس من الشكل الأول. الوضوء عبادة، كل عبادة يحتاج إلى نية، الوضوء يحتاج إلى نية. وحتى لا تكون هذه مهملة بقوة الجزئية أقول كل الوضوء، صارت كلية، كل الوضوء عبادة، كل عبادة يحتاج إلى نية، الوضوء النتيجة، الوضوء يحتاج إلى نية. فلما وصلت إلى هذه النتيجة التي كانت في الأولى أول تسمى المطلوب، انقلب هذا المطلوب إلى نتيجة، انقلب هذا المطلوب إلى نتيجة. وبهذا ركبت القياس الذي من الشكل الأول. ركبت القياس الذي من الشكل الأول. طيب يا مشايخ، هذا قياس من الشكل الأول، أين الحد الأصغر؟ الحد الأصغر هنا. ممتاز، يقول هذا الحنفي ينازع في أي مقدمة؟ هذا ممتاز، كلام جميل. هل الحنفي ينازعنا في أن الوضوء عبادة؟ لا، الحنفي ما ينازعنا في أن الوضوء عبادة، ينازعنا في الكبرى، كل عبادة تحتاج ينازعنا فيها. وإذا جاء ينازعك في الكبرى لابد عليه أن ينقض الكبرى، أن ينقض الكبرى، لابد أن ينقضها. كيف ينقضها؟ يخليها، معليش فصلنا أكثر، يخليها مطلوب. طبعا ما هو نقيضها؟ كل عبادة، نقيضها ليس بعض العبادة يحتاج لنية، ليس بعض العبادة يحتاج لنية، هذا نقيضها. إذا نقضها وأثبت النقض ثبت عنده، يعني مثلا يجي يقول لك مثلا ينقض عليك هذه الكبرى، فيقول لك يا أخي قراءة القرآن، قراءة القرآن عبادة، قراءة القرآن عبادة وهي لا تحتاج إلى نية. إيش سوى لك الحنفي الحين؟ سوى لك نقض ولا ما نقض؟ نقض. كل عبادة تحتاج نية؟ قال لك لا، ليس بعض العبادة تحتاج نية مثل قراءة القرآن. كذا أنت تورط، أنا أنت تحتاج أنك تبحث عن دليل آخر. نقض عليك القياس هذا. طبعا ما هو العلم المتخصص في نقض الأقيسة؟ من يعرف؟ المناطق ما يهتمون بكيف تنقض الأقيسة. أحسنت، علم العلم العلم الجدل والمناظرة، علم الجدل أو ما يسمونه الجدل، يسمونه علم البحث والمناظرة. علم البحث والمناظرة بعد ما تدرس المنطق تيجي عند علم يسمى علم البحث والمناظرة. هذا العلم يعلمك كيف تنقض القياسات، كيف تناقش المقدمة الصغرى، كيف تناقش المقدمة الكبرى، كيف تنقض القياسات. لا، هذا قواعد القياس، هذا خاص بالأصوليين. طيب كذا انتهينا الآن من الضرب الشكل الأول وعرفنا شروط إنتاج الشكل الأول. طب أنا بعطيكم الآن بس من باب التمرين ومعرفة أنتم فاهمين ولا أنتم فاهمين، لأن الشكل الأول ترى هو أهم شكل، هو أهم شكل الشكل الأول، لأن الشكل الأول هو الزبدة، هو الزبدة. كل خمر مسكر، ولا شيء من المسكر نافع. قبل ما أطلع النتيجة لا أستعجل، أول شيء أفهم أقول هذه إيش، هذه كلية موجبة ولا إيش، هذه إيش، كل خمر مسكر، هذه كل موجب، ولا شيء من المسكر نافع، إيش وضعها؟ لا شيء من المسكر نافع، كل سالب. إذن النتيجة مدام كل النتيجة كل، ومدام موجب سالب النتيجة سالب، لازم النتيجة تكون كلية سالبة. طيب إيش أسوي؟ وين الحد الأوسط المكرر؟ أول شيء حتى أطلع النتيجة أناظر في الحد الأوسط المكرر. وين الحد الأوسط المكرر؟ مسكر، مسكر. إذن أحذف مسكر لأنه حد أوسط مكرر، ثم أخذ الحد الأصغر وأخذ الحد الأكبر، فأقول لا شيء من الخمر نافع. هكذا تستخرجون النتائج. طيب بعطيكم مثال طبقوا عليه. بعض، معلش خلنا نتدرب شوي على الشكل الأول لأنه هو أهم شكل. بعض المعدن حديد، وكل حديد يتمدد بالحرارة، إيش النتيجة؟ كيف طلعنا النتيجة؟ كيف طلعنا النتيجة؟ عندنا هنا جزء موجب، عندنا هنا بعض موجب، وعندنا هنا كل موجب. البعض مع الكل النتيجة تطلع الأخس، إيش الأخس، بعض ولا كل؟ الأخس هو البعض، النتيجة بعض. والموجب مع الموجب النتيجة موجب. إذن طبعا المكرر هو حديد، حديد مكرر، نحذف المكرر، إذا يصير عندنا النتيجة بعض المعدن يتمدد بالحرارة. جميل ولا مو جميل؟ آخر مثال، آخر مثال. اللي ما يطبق على المثال الأخير هذا فقد خلاص طلع من عهدتي. بعض الطيور له أذنان ولا شيء مما له أذنان يبيض. إيش النتيجة؟ ليه ما يتألف؟ هنفككها. بعض الطيور له أذنان، هذه بعض موجبة وهذه كل سالبة. إيش مشكلتها؟ ما في جزءان، لا شيء هذه كل، ما في جزءان، لا شيء هذه كل، هذه كل سالبة وهذه بعض موجبة، ما في جزئين. النتيجة أحسنت، النتيجة ليس بعض الطيور يبيض. كيف طلعنا النتيجة؟ ما دام بعض موجب وكل سالب، النتيجة بتصير بعض سالب. ليش بعض سالب؟ لأن بعض وكل الأخص منهما بعض، وموجب وسالب الأخص منهما سالب، إذا النتيجة بعض سالب. وهناك شيء مكرر اللي هو الحد الوسط، له أذنان، هذا أحذفها، فيصير النتيجة بعض الطيور ليس بعض الطيور يبيض. طبعا بالنسبة للمقدمة الكبرى اللي هي لا شيء مما له أذنان يبيض، هذه قاعدة وضعتها العرب، العرب تقول كل شرقاء ولود، كل شرقاء يعني كل من له أذنان، أذن كذا ظاهرة مثل ذي، ولود تلد. ويقولون كل صكاء بيوض، كل صكاء يعني إيش اللي تسمع عن طريق خرم، يقولون بيوض. يقولون بناء على هذه القاعدة تستطيع التفريق بين كل الحيوانات، خلاص تبى تعرف إيش اللي يبيض وإيش اللي يولد. يعني مثلا الفأرة لها أذن وعليه فإنها تولد، الأرنب له أذن يولد. ولذلك قالوا في الخفاش، يعني الخفاش له أذن مثل أذن الأرنب وعليه، فقالوا أن الخفاش يولد وهو الحيوان الطهير الوحيد الذي يولد. ها السلحفاة صكاء خرم ولذلك قالوا تبيض، الضب يبيض لأنه له له له خرم، الحية تبيض، السمكة تبيض، وهكذا. يقولون كل شرقاء ولود، كل صكاء بيوض. واحد يقول هذا استقراء ناقص، طيب ورينا شطارتك طلع خطأ العرب فيها. طيب يقول هذا محمد يقول الحوت يلد وما عنده أذن، طيب نتأكد من هذه. طيب لا إله إلا الله، كذا انتهينا من الشكل الأول وطبقنا عليه الأمثلة. طبعا بما أنكم فهمتم الشكل الأول، أو أدعي إن شاء الله أنكم فهمتم الشكل الأول وفهمتم شروط الشكل الأول، وأنك إذا لم تلتزم بهذه الشروط فإنه قد تصدق أحياناً وقد تكذب أحياناً، وعليه فيجب الالتزام بشروط الشكل الأول. بالنسبة للشكل الثاني، من يذكرني بالشكل الثاني؟ طبعاً لو أردت أن أفصل في كل شكل فأحتاج درس كامل لكل شكل، كل شكل أحتاج فيه درس كامل، أمثلة وشروط ونبين الشروط التي تخلفت وأمثلة عليها، وهذا صعب جداً، لكني أنا الآن في الشكل الثاني والثالث والرابع سأختصر وسأبدأ مباشرة بذكر مثال واحد وشروطه. طيب الشكل الثاني وش هو؟ أن يكون محمول، أحسنت، أن يكون الشكل الثاني ألف باء جيم باء، الباء محمول، الحد الأوسط المكرر محمول في الصغرى، محمول في الصغرى، محمول في الكبرى، مثل كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر حيوان، كل إنسان حيوان لا شيء من الحجر حيوان. وين الحد الأوسط؟ الحد الأوسط، الحد الأوسط المكرر حيوان، حيوان هو الحد الأوسط المكرر، هذا حد أصغر، هذا حد أكبر، الحيوان محمول في الصغرى محمول في الكبرى. هذا الشكل أيضا له 16 احتمال و16 ضرب، لكن لا ينتج إلا بشرطين، وهنا نكتب شروط الشكل الثاني. شروط الشكل الثاني له شرطان. الشرط الأول اختلاف الكيف، اختلاف الكيف يعني إذا صارت المقدمة الصغرى موجبة لازم تصير المقدمة الثانية سالبة، إذا صارت الأولى سالبة لازم تصير المقدمة الثانية موجبة، لا بد من اختلاف الكيف، لا بد من اختلاف الكيف بين المقدمتين، إذا الأولى موجبة الثانية سالبة، إذا الأولى سالبة الثانية موجبة. في شرط ثاني وهي كلية الكبرى، كلية الكبرى، وهذا الشرط تكرر معنا مثل الشكل الأول، مثل الشكل الأول كلية الكبرى. وعليه الآن تبدأ أن تطبق الأمثلة، تبدأ تطبق الأمثلة التي اجتمع فيها هذين الشرطين، تطبق الأمثلة التي اجتمع فيها هذين الشرطين. طيب السؤال المهم الآن، لماذا سمي هذا الشكل الثاني؟ سمي هذا الشكل الثاني، خلنا نضرب مثال ونعلمكم لماذا سمي هذا الشكل الثاني. تقول الآن لا شيء من الكسالى ناجح وكل مجد ناجح، النتيجة لا شيء من الكسالى ناجح وكل مجد ناجح، لا شيء من الكسالى ناجح وكل مجد ناجح. طبعا ناجح، ناجح مكررة فنحذفها، لا لا لا لا، ناجح مكررة، ناجح مكررة احذفها، ناجح مكررة تحذفها، تقول لا شيء من ال ها، لا شيء من ال ها، ما ابغى اجاوب، لا شيء من الكسالى مجد، لا شيء من الكسالى مجد، ناجح مكررة فتحذف، مكررة فتحذف. طيب لماذا سمي هذا الشكل الثاني؟ الآن ما الذي تغير هذا عن هذا الشكل عن الشكل الأول؟ ما الذي تغير فيه؟ هل تغير موضوع النتيجة أو تغير محمول النتيجة؟ هل الذي تغير الحد الأصغر ولا الحد الأكبر؟ الذي تغير محمول النتيجة، أحسنت، الذي تغير محمول النتيجة اللي هو الحد الأكبر، بينما كان الحد الأكبر اللي هو كلمة مجد اللي هي محمول النتيجة، كانت المفترض أن تكون محمولة هنا صارت موضوعة، فتغير. يعني لو أردنا أن نرسمها برموز حتى نفهم، الشكل الأول ألف باء، ألف باء باء جيم، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني ألف باء جيم باء، فالذي تغير، الذي تغير هو مكان، مكان باء، مكان باء هو الذي تغير. طبعا هنا النتيجة ألف جيم، وهنا النتيجة ألف جيم، الذي تغير هو جيم، كان جيم في الشكل الأول محمول فصار جيم في الشكل الثاني موضوع، بينما ألف بقي على ما هو عليه ولا تغير، بقي على ما هو عليه ولا تغير، ألف ثابت على ما هو عليه. قالوا وهذا هو الشكل الثاني لأن الذي تغير مكانه هو محمول النتيجة، ومحمول النتيجة أخس من موضوعها، فالموضوع هو الأشرف، والأشرف اللي هو الألف لم يتغير، ولذلك صار هذا الشكل الثاني. بينما لو جينا إلى الشكل الثالث نجد أنه إيش، باء ألف جيم، باء ألف باء جيم، النتيجة ألف جيم، الذي تغير إيش عن الشكل الأول، تغير ألف ولا جيم؟ الشكل الثالث، هذا الشكل الثالث الذي تغير هو مكان ألف، ألف في الشكل الأول وفي الشكل الثاني لما يتغير مكانه موضوع، موضوع، بينما في الشكل الثالث تغير مكانه ألف فصار محمول، والموضوع أشرف، فلما تغير مكان الأشرف نزل إلى الشكل الثالث، والمحمول أخس من الموضوع، والموضوع أشرف من المحمول، فلما بقي الأشرف على ما هو عليه صار شكل الثاني، ولما تغير الأشرف صار الشكل الثالث. طب لما جينا عند الشكل الرابع صار باء ألف جيم باء، تغير مكان الألف ومكان الجيم. في الشكل الأول اتركوا هذه، في الشكل الأول كان الألف موضوع، صار في الشكل الرابع الألف محمول. في الشكل الأول كان الجيم محمول، صار في الشكل الرابع الجيم موضوع، فتغيرت تغير الحدين فصار شكل رابع، صار شكل رابع. هذا لماذا سميناه الشكل الثاني. طيب ما هي شروط إنتاج الشكل الثاني؟ شروط إنتاج الشكل الثاني أنا كتبتها ولا ما كتبتها؟ أنا كتبت شروط إنتاج الشكل الثاني ولا ما كتبتها؟ نسيت. طيب شروطها اللي هي شروط الشكل الثاني: الاختلاف في الكيف، مع كلية الكبرى، لابد أن تكون الكبرى كل، نضرب مثال: بعض المعدن ذهب، لا شيء ولا شيء من الفضة ذهب. هذا الشكل الثاني ولا الأول ولا الثالث ولا الرابع؟ ناظر الحد الأوسط وين تكرر؟ المكرر. هذا أي شكل؟ هذا الشكل الثاني. ليش؟ لأن الحد الأوسط هو إيش؟ الحد الأوسط هو كلمة ذهب، وكلمة ذهب محمولة في الصغرى، محمولة في الكبرى. هل اجتمعت الشروط ولا لا؟ اختلاف الكيف، هل الكيف مختلف؟ الكيف مختلف. هل الكبرى كلية؟ الكبرى كلية. طب النتيجة، ما دام أنا جزء فتكون النتيجة جزئية، تكون النتيجة ليس بعض المعدن فضة، هذه النتيجة. قاعدة الشكل الثاني، لا ينتج إلا السلبيات. الشكل الثاني لا ينتج إلا السلبيات. طيب ليش ما ينتج إلا السلبيات؟ واحد كذا يستنبطها من الشروط. ليش ما ينتج إلا السلبيات؟ لأنه في اختلاف في الكيف. لأني أنا أشترط في المقدمات اختلاف في الكيف، يعني واحدة سالبة واحدة موجبة، إذن لا تنتج إلا السلبيات. طيب متى أستخدم الشكل الثاني؟ أستخدم الشكل الثاني إذا أردت أن أبين أنه عندي اختلاف وتباين بين قضيتين. أستخدم الشكل الثاني إذا أردت أن أبين أنه يوجد عندي اختلاف بين تباين، طبعا يا تباين كلي يا تباين جزئي، تباين بين قضيتين. إذا أردت أن أفك الارتباط بين قضيتين أستخدم الشكل الثاني. أعطيكم مثال أصولي مثلا للي يحبون الأصول. في مسألة في الأصول عندنا مشهورة اسمها مسألة الكعبي. تعرفون مسألة الكعبي ولا ما تعرفونها؟ إيش مسألة الكعبي؟ مسألة الكعبي وش هو مسألة الكعبي؟ مسألة الكعبي إن الكعبي يقول المباح مأمور به، لا يوجد شيء في الشريعة اسمه مباح، المباح مأمور به. ليش مأمور به؟ لأني أنا لما أشتغل بالمباح، زي الحين أنا جالس أشتغل بالمباح، لما أشتغل بالمباح أنا جالس أترك الحرام، أنا جالس أترك زنا، جالس أترك مشاهدة حرام، جالس أترك ربا، جالس أترك شرك. ولما أترك الشرك إذن هذا المباح الذي اشتغلت به مأمور به. الآن أراد الأصوليون أن يفكوا الارتباط ما بين المباح والأمر، أن يفك الارتباط بين المباح والأمر. فإذا أردت أن تفك الارتباط بين شيئين استخدم شكل ثاني. فأقول مثلا المباح مخير فيه، ولا شيء من المأمور مخير فيه. النتيجة النتيجة النتيجة كل سالبة. لا ليش جبت مخير؟ مخير هذا الحد الأوسط، والحد الأوسط يحذف. جيب هذه وجيب هذه بس، بتقول لا شيء من المباح مأمور به. كذا أنا رديت على الكعبي، كذا أنا رديت على الكعبي اللي قال المباح مأمور به. فدائما إذا أردت أن تفكر ارتباط وتثبت تباين بين شيئين، دائما استخدم الشكل الثاني. الشكل الثاني متخصص في إثبات التباين بين الأشياء. طبعا ليس الاشتراط أن يكون تباين كلي، لا. طيب طبعا هذا الشكل الثاني. أنا صراحة أنصحكم بحكم أن الوقت ما يسعنا، أنصحكم أن ترجعون إلى أمثلة الشكل الثاني وتحاولون أن تطبقون عليها بعض الأمثلة، والأمثلة موجودة في شرح الدمنهوري. الدمنهوري جاب لك شروط الشكل الثاني وذكر عليها أمثلة كثيرة، ثم جاب لك الشكل الثالث وضرب عليه أمثلة، ثم جاب لك الشكل الرابع وضرب عليها أمثلة. طبعا الشكل الثالث خلنا نأخذ بس عليه مثال ونأخذ إيش شروطه ثم ننتقل بعد ذلك. طيب الشكل الثالث إيش الشكل الثالث؟ يلا عشان نقرأ كلام الناظم. الشرط المشكل إيش شرط الشكل الثالث؟ الشكل الثالث، الشكل الثالث أن يكون إيش؟ موضوع موضوع. أحسنت، موضوع موضوع. هذا الشكل له شرطان حتى ينتج، أن تكون الصغرى موجبة وكلية إحدى المقدمتين، كلية إحدى المقدمتين. الشروط التي ينتجها هذا الشكل إما أن يكون عندنا موجب كل وموجب كل، أو يكون عندنا موجب كل وسالب كل، أو يكون عندنا موجب جزء وموجب كل، أو يكون عندنا موجب كل ويكون عندنا موجب كل وموجب جزء، أو بيكون عندنا موجب جزء وسالب كل، أو بيكون عندنا موجب كل وسالب جزء. هذا الشكل له ستة أضرب منتجة، هذا الشكل له ستة أضرب منتجة. هل في شيء مكرر كررناه؟ أو هل اختل أحد شروط؟ أن تكون الصغرى موجبة، لاحظ، موجبة موجبة موجبة موجبة موجبة موجبة، الصغرى موجبة دائما، الصغرى موجبة دائما. كلية إحدى المقدمتين، إذا في كل في أحد المقدمتين خلاص، هنا في كل ممتاز، هنا في كل ممتاز، هنا في كل ممتاز، هنا في كل جميل، في كل جميل، في كل جميل، خلاص. إذا اجتمعت الشروط له ستة أضرب منتجة، له ستة أضرب منتجة. سأطبق على بعض الأضرب ولن أخذ كل الأضرب. أقول مثلا كل ذهب معدن وكل ذهب غالي. هنا في الشكل الثالث وفي الشكل الرابع لا تنتج الكليات، هذه قاعدة احفظوها. الشكل الثالث والشكل الرابع لا ينتج الكليات، الشكل الثالث والشكل الرابع لا ينتج الكليات. ولذلك جعلوا الشكل الثاني، جعلوا الشكل الثاني أشرف من الشكل الثالث، لأن الشكل الثاني ينتج الكليات والكليات أشرف من الجزئيات، ولذلك جعلوا الشكل الثاني أشرف لأنه ينتج الكليات لكن لا ينتج إلا سلبيات. الشكل الثالث والرابع اللي سيأتينا بعد قليل لا ينتج إلا الجزئيات، لا ينتج إلا الجزئيات. فستقول هنا إيش النتيجة؟ لن تكون النتيجة كل موجب، ستكون النتيجة موجب بعض، لن تكون موجب كل. فستقول في النتيجة احذف المكرر، شوف هذا الشكل الثالث، الحد الأوسط موضوع في الأولى موضوع في الثانية، تحذف المكرر ذهب وذهب، وستقول بعض المعدن غالي، بعض المعدن غالي. طيب يجي واحد يسأل يقول ليش هذا الشكل، أو ليش هنا خليناها جزء موجب؟ أقول لك لاحظ معي الآن وركز معي لماذا جعلناه جزء موجب. لاحظ الذهب الذي هو الموضوع، الذهب حكمنا عليه بحكم أعم منه وهو معدن. فعندنا هنا دائرة الذهب، حكمنا على هذا الذهب بأنه معدن، حكمنا عليه بأنه معدن. ثم حكمنا على الذهب أيضا بأنه غالي، بأنه غالي. فوصف المعدن انطبق على الذهب، ووصف الغالي انطبق على الذهب، فيوجد اشتراك ما بين المعدن والغالي في الذهب. ولو أردت أن أجعلها في رسمات سأرسم رسمة المعدن وسأرسم رسمة الغالي هنا، فيوجد اشتراك بينهما. هذه المنطقة منطقة مشتركة بينهما، ما فرد هذه المنطقة المشتركة بينهما هي الذهب. إذن بين المعدن والغالي عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. ولو تذكرون لما تكلمنا عن العموم والخصوص الوجهي أن العموم والخصوص الوجهي لا يصدق إلا في مين ذكرني؟ العموم والخصوص الوجهي لا يصدق العموم والخصوص الوجهي إلا في الجزء، لا يصدق العموم والخصوص الوجهي إلا في الجزء. وعليه صار هذا الشكل لا ينتج إلا جزئيات بس، لأنه دائما تصدق في الجزئيات، أما في الكليات ما ندري تصدق ولا ما تصدق. أعيد، اللي ما فهم الآن يفهم. حكمت على الذهب بأنه معدن، فوصفت الذهب بأنه معدن، ثم وصفت نفس الذهب نفس العين بأنها غالي. إذن اشترك صفة الغلاء وصفة المعدن، صفة الغلاء وصفة المعدن اشتركتا في الذهب. إذن يوجد ارتباط ما بين المعدن والغلاء، لكن هل هو ارتباط كلي؟ لا أدري، لكن الذي أتيقن به أنه المعدن والغلاء اشتركوا في صفة الذهب، فبينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص وجهي. فيوجد معادن ليست غالية، ويوجد أشياء غالية ليست معدن، واشتركا في الذهب. وإذا كان بين الحد الأصغر والحد الأكبر بينهما عموم وخصوص وجهي، فإنهما لا يصدقان إلا في الجزء، لا يصدقان إلا في الجزء. وعليه صار الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئيات، صار الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئيات. هذا ممكن يستدل به على إثبات علاقة ما بين الكليين، علاقة العموم والخصوص الوجهي، أو سلب هذه العلاقة، يعني يا إثباتها يا سلبها، إثباتها أو سلبها. يعني أن الحد الأكبر وأن الموضوع اللي هو الذهب اشترك في هاتين الصفتين، هاتين الصفتين. طيب ثم عاد أنتم الآن تكملون هذه الأمثلة وتضربون عليها. طيب آخر شكل عندنا، ثم نقرأ كلام الناظم بمشيئة الله. آخر شكل عندنا، أي شكل؟ آخر شكل عندنا هو أضعف الأشكال، أضعف الأشكال، ولذلك كثير من المناطق حذفه، ومنهم الغزالي في معيار العلم حذف هذا الشكل الرابع لأنه شكل ضعيف. الشكل الرابع، الشكل الرابع وهو أضعف الأشكال أن يكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. على طريقة الناظم، سأمشي على طريقة الناظم. الناظم جعل هذا الشكل له شرط واحد فقط، عدم اجتماع الخستين، سواء في مقدمة واحدة أو في مقدمتين، عدم اجتماع الخصتين سواء في مقدمة واحدة أو في مقدمتين. قال إلا في حالة واحدة اجتمع فيها الخصتان وصدقتا دائما سأذكر الآن. هذا الشكل ليس له إلا خمسة أضرب منتجة، أن يكون عندنا كل موجب مع كل موجب، وأن يكون عندنا كل موجب مع بعض موجب، وأن يكون عندنا كل سالب مع كل موجب، وأن يكون عندنا كل موجب مع كل سالب. لاحظوا الآن، هل اجتمعت الخصتين؟ هنا كل وكل جميل، وهنا موجب موجب، لم تجتمع خصتان. هنا كل وبعض، هنا في بعض خصة، بس هل معها خصة ثانية؟ لا، موجب موجب، ما في خصتين. طيب هنا كل كل جميل، سالب سالب، في سالب في خصة، لكن هل يوجد سالب آخر أو جزء آخر؟ لا لا يوجد. هنا موجب سالب، يوجد سالب، لكن هل يوجد معه سالب آخر أو جزء؟ لا يوجد. كل كل هذه الأربع أضافوا حالة خامسة مستثناة عن هذا الشرط، وهي ما إذا جاء الكل البعض الموجب، البعض الموجب مع الكل السالب. لاحظ هنا اجتمعت الخصتين، خصة الجزء وخصة السلب اجتمعتها، لكن هذه حالة مستثنى، هذه حالة مستثنى. سأضرب مثال فقط على الضرب الأول، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، كل ناطق إنسان. هذا أي شكل؟ هذا من الشكل الثالث. لماذا من الشكل الثالث؟ لأن كلمة إنسان اللي هي الحد الوسط موضوعة في الصغرى محمولة في الكبرى. طبعا هذا الشكل الثالث والشكل الثاني لا ينتج، الثالث والرابع وهذا لا ينتج الكليات، لا ينتج الكليات، فستكون النتيجة بعض الحيوان ناطق. وهذا الشكل من أضعف الأشكال، ولذا حذفه كثير من المناطق، والتفصيل فيه ومعرفة لماذا هو أضعف الأشكال أو لماذا اشترطنا هذا الشروط، هذه لا أرى مناسبة طرحها الآن، إنما تطرح في المطولات من المتون. تفضل، ها اسأل. مثال على المستثنى، ممتاز. مثال على المستثنى اللي هي رقم خمسة، بعض الحيوان ما تشوفون شيء. طيب خلنا نجيبها هنا. لاحظ مثال على رقم خمسة المستثنى، بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الجماد حيوان. النتيجة ليس بعض الإنسان جماد. كلمة حيوان موضوعة في الصغرى، موضوعة في الكبرى، محمولة في الكبرى، هذا الشكل الرابع، وهنا بعض موجب وهنا كل سالب، والنتيجة صادقة. المقدمات صادقة. ذكرت أن هذه طريقة الناظر مش طريقة غيره. لا، طريقة غيره أنه يذكرون شروط للشكل الرابع، يقول لك شروط الشكل الرابع 1 2 3، حتى لا يستثني، حتى ما يقول لك شرطه عدم اجتماع خصتين ثم يروح يستثني. وأنتم تعرفون هذا ليس الطريقة الصحيحة العقلية. طيب اسمحوا لي بس عشان الوقت، ما بقي معي شيء، خلني أقرأ كلام الناظم في كل اللي شرحناه. طيب افتحوا باب القياس، قرأناه أمس. أمس وين وصلنا؟ أمس وين وصلنا؟ يا ربي، أمس وصلنا الأشكال. طيب جميل، افتحوا الأشكال. الأشكال الأشكال وين الأشكال؟ وين الأشكال؟ فصل في الأشكال، قال الناظم فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس، يعني عند المناطق، يطلق عن قضيتي قياسي، قضيتين نركبها مع بعض فيكون قياس، كل إنسان ناطق، كل ناطق متحرك مثلا. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسي من غير أن تعتبر الأسوار، يعني الشكل هو أين يوجد الحد الوسط، أين يوجد الحد الوسط، دون أن ننظر إلى الأسوار، كل جزء لا ننظر إلى الأسوار، هذا هو الشكل. من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار، يعني إذا نظرت إلى الأسوار كل جزء، ونظرت معها إلى الكيفيات كل سالب كل موجب، جزء سالب جزء موجب، إذا نظرت إلى الأسوار هذا نسميه حنا الضرب. فالفرق ما بين الشكل والضرب أن الشكل ننظر إلى الحد الوسط أين موجود في المقدمتين، والضرب ننظر إلى حال المقدمة الأولى بالنظر إلى سورها هل هو كل أو جزء. إذ ذاك بالضرب له يشار، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. حد الوسط عقلا ما يمكن إلا تكون أربعة أشكال. حمل بصغرى وضعه بكبرى، على أي شكل؟ حمل بصغرى محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل الأول. يدعى بشكل أول ويدرى، يدعى بشكل أول ويدرى. كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم ويدرى. وحمله في الكل محمول في الصغرى محمول في الكبرى، هذا نسميه الشكل الثاني، نسميه الشكل الثاني. حمل في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل يعني موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى ثالثا ألف، هذا يسمونه الشكل الثالث. باقي معنا الشكل الرابع، وينه؟ في بيت 87 قال: ورابع الأشكال عكس الأول. يعني إيش بيصير؟ إيش بيصير؟ بيصير موضوع محمول. أحسنت، بيصير موضوع محمول، بيصير موضوع محمول. وهي على الترتيب في التكمل، يعني هذا الشكل الأول الثاني الثالث الرابع مو ترتيب عبثي، ترتيب على وجه الأشرف والأكمل والأقوى. فأقوى الأشكال الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، يعني إذا ما التزمت بهذا النظام وتكرار الحد الأوسط بين المقدمتين فهذا فاسد، هذا فاسد. مثل ما أقول لكم، كل قلم يكتب وكل إنسان حيوان، طيب إيش النتيجة؟ ما في نتيجة، لأنه ما في تكرار الحد الأوسط. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول، هنا الآن بدأ يعطيكم شروط إنتاج الشكل الأول. وأنا نصيحة أنصحكم لوجه الله، نصيحة لوجه الله، شروط الأشكال، شروط الأشكال إذا ما حفظتها في منظومة وكررتها وضبطتها وحفظتها، وإلا تعجز عليك. يعني الآن تضبطها ثم تيجي بعدين تقول ها والله يا أخي أذكر قالوا الشكل، خلينا نطبق أمثلة. وين تطبق أمثلة؟ إذا صار الشكل الأول له 16 احتمال، والشكل الثاني له 16 احتمال، والشكل الثالث له 16، والشكل الرابع له 16، وين تضرب الأمثلة حتى تتأكد؟ ولذلك احفظ هذه الأربع الأبيات اللي بتجيك بعد شوية، احفظها مثل اسمك، لأنك إذا حفظت الأربع أبيات انتهت الموضوع. وأنا أعطيكم ترى في النظم دائما أي منظومة، المشايخ وطلبة العلم على طريقتين. في واحد ما شاء الله تبارك الله وهذا الأكمل يجي يحفظ لك المنظومة كاملة، يقول بسم الله ألفية مالك جابها كلها. وفي طريقة ثانية، الناس اللي مثل يقول أنا والله مشغول أو أنا والله في الحفظ ضعيف، يختار من ألفية ابن مالك، يختار الأبيات الذي لابد أن تحفظ، مثل مسوغات الابتداء بالنكرة. مسوغات الابتداء بالنكرة إذا ما حفظتها يعني يعجز عليك تذكرها. فكذلك في منظومة السلم هناك أبيات، إذا لم تريد أن تحفظ منظومة كاملة فخذ هذه الأبيات من المنظومة واحفظها مثل اسمك. ومن هذه الأبيات ستسمعونها بعد قليل في شروط الشكل الأول وشروط الشكل الثاني وشروط الشكل الثالث وشروط الشكل الرابع. طيب شوفوا، يقول فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. أما الأول الشكل الأول ما شروطه؟ فشرطه الإيجاب في صغراه، يعني أن تكون الصغرى موجبة، وأن ترى كلية كبراه، يعني الكبرى كلية. إذن شرط الشكل الأول الصغرى موجبة، الكبرى كلية. الشكل الثاني، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى، له شرط وقع. إذن له شرطان، الاختلاف في الكيف إذا الأولى موجبة الثانية سالبة، إذا الأولى سالبة الثانية موجبة، مع كلية الكبرى. هذا الشكل الثاني. طب وش الشكل الثالث؟ والثالث الإيجاب في صغراهما، الإيجاب في صغراهما، يعني المقدمة الصغرى موجبة، المقدمة الصغرى موجبة، وأن ترى كلية إحداهما، يعني يا تكون الصغرى كلية يا الكبرى كلية، بس لابد أن تكون إحداهما كلية أو الجميع كلي، ما عندنا إشكال. والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. ورابع الشكل الرابع عدم جمع الخستين. وش الخستين؟ وش الخستين؟ إيش الخستين؟ السلب والبعض، السلب والجزء، عدم اجتماع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين. هذه الصورة المستثناة التي ذكرت لكم أن هناك في الشكل الرابع صورة مستثناة. ما هي الصورة المستثناة يا فضيلة الشيخ؟ قال الصورة المستثناة صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. هذه هي الصورة المستثناة، أن تكون الصغرى موجبة جزئية وأن تكون الكبرى سالبة كلية. ثم الآن بدأ يعدد أضرب إنتاج الشكل الأول. الشكل الأول ينتج 4 أضرب منتجة، الشكل الثاني ينتج 4 بناء على الشروط، الشكل الثالث ينتج 6 وهو أوسع الأشكال، الشكل الرابع ينتج 5. قال فمنتج لأول 4 كالثاني، ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج، لن ينتج. طيب نقف عند البيت 95 اللي هو ورابع بخمسة قد أنتج وغير ما ذكرته لن ينتج. نقف عند البيت 95، وبهذا البيت يكون الضرب الخامس. ما في ضرب خامس، عاصم درجة الحرارة. الضرب الخامس في عفوا تقصد الضرب الخامس في الشكل الرابع. معليش عاصم، مسكين عاصم، انا صراحه دائما اعطيه على راسه وهو مسكين والله. ياسف، اسف خطا مني، اسف. طيب هذه هي، انا انصحكم صراحه انه هذه الشروط تراجعون فيها شرح الدمنهوري وتشوفون الامثله وتحاول تطبقون الامثله من شرح الدمنهوري، واي مثال يجي عندكم فيه اشكال او سؤال ممكن ترسل لي في الجروب او في اي مكان اخر، حتى لابد تطبقون، لابد تطبقون، لانه اليوم حنا طبقنا على الشكل الاول انواع كثيره، امثله كثيره، لكن الشكل الثاني والثالث والرابع لم نستطع ان نطبق عليه امثله كثيره. فانتم ترجعون الى شرح الدمنهوري وتشوفون الامثله فيه، وايضا انت ممكن ايش تخترع لك امثله من راسك وتطبق عليها حتى ان شاء الله تستقيم عند الشكل الرابع. لا ينتج الكليات، نعم الشكل الرابع لا ينتج إلا جزئيات، الشكل الثالث والرابع لا ينتج إلا الجزئيات. طيب طيب طيب إلى هنا نكون انتهينا من الدرس، وغدا بمشيئة الله نأخذ القياس الاستثنائي، وهو قياس سهل وواضح مثل الشكل الأول، فيه وضوح ويطبق كثيرا في العلوم والفنون. فإلى الغد إن شاء الله، ونراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.